قال المؤلف في العمر مرة على الفور. على الفور ما معنى على الفور؟ يعني على وجه السرعة والمبادرة. معنى على الفور على وجه السرعة والمبادرة. لكن الفور هنا متعلق بالحج فقط أم بالعمرة فقط أم بالجميع؟ يعني إذا قلنا العمرة والحج واجبان فيكونان واجبان على الفور أو على التراخي. إذن هنا قوله على الفور يشمل الحج والعمرة. الحج والعمرة. واختلف أهل العلم هل الحج والعمرة واجبان على الفور أم على التراخي، أيضا كسابقتها على قولين، فذهب جماعة إلى أنهما واجبان على الفور، واجبان على الفور. والذين قالوا هو على الفور قالوا وإن كان في بعض أدلتهم ضعف، لكن من أوجه ما قالوا من جهة النظر يقولون إن لم نقل إنه على الفور وقلنا إنه على التراخي، يعني متى شاء حج، فهذا التراخي لا يخلو، إما أن يكون له أمد ينتهي إليه، يعني إلى متى هذا التراخي؟ أنا الآن واجب عليه الحج مثلا، لكن على التراخي يقول متى شئت فعل. طيب إلى متى؟ هل هناك حد؟ إن وضعوا حد فنقول كيف تضعون حد ولا دليل على هذا الحد؟ يعني قلتم مثلا على التراخي لمدة سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربعة، نقول ما الدليل على تحديد هذه المدة؟ وإن قلتم إنه لا حد له فصار المعنى أنه غير واجب، لأنه مخير إلى أن يموت، مخير الإنسان إلى أن يموت، وما دام مخير إلى أن يموت فكان غير واجب، لأنه يموت معذورا، حينئذ لا فائدة من إيش؟ لا فائدة من الوجوب. هذا من أقوى ما يرد به على الذين يقولون هو للتراخي. وإن كان الذين قالوا إنه للتراخي استدلوا بأدلة، منها أن الحج فرض في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال في السنة الخامسة، ودليلهم في هذا أن آية وأتم الحج والعمرة لله نزلت في السنة السادسة. قالوا وهذا هو فرض الحج، لكن الصواب ليس هذا هو فرض الحج، وإنما هذه آية نزلت نعم فيما يتعلق بالحديبية. وأما الذين قالوا إنها في السنة الخامسة استدلوا بما جاء في الصحيح حديث ضمام بن ثعلبة لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال رسولك إن الله فرض علينا الحج إلى آخر حديث. وقد ذكر غير واحد كالواقدي وغيره أن سؤال ضمام للنبي صلى الله عليه وسلم كان في إيه؟ السنة الخامسة، والنبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة، فلما فرض في السنة الخامسة وحج في السنة العاشرة فهذه المدة دالة على أن الحج ليس على الفور وإنما هو على التراخي. لكن نقول إن الصواب في حديث ضمام إنما كان في السنة التاسعة كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وكذا ابن كثير وغيرهما، ذكروا أن قدوم ضمام إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان في السنة التاسعة ولم يكن في السنة الخامسة. ومما يدل على أنه للفور على الفور أن آية آل عمران نزلت في السنة التاسعة لأنها في عام الوفود، سورة صدر سورة آل عمران إنما نزل في عام الوفود، وعام الوفود نعم كان في السنة التاسعة، وهو الذي حصل فيه المناظرة مع أهل الكتاب كما في سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآيات، ونزلت آية الحج في هذه السورة، وكان هذا النزول في السنة التاسعة. فإذا الصحيح أن الحج فرض في السنة التاسعة، وهذا هو الذي رجحه جماعة من المحققين كابن القيم رحمه الله تعالى وغيره. وأما من ادعى أنه فرض قبل ذلك ومنهم الشافعي وغيره فهذا القول بعيد، هذا القول بعيد. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا السنة العاشرة، وليس هذا دليلا على أنه للتراخي، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج لأنه كان في الكعبة أصنام، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة إلا نعم وقد أزيلت هذه الأصنام وتكون حجة كاملة لا يختلط فيها مظاهر المشركين. ومما يدل على أنه على الفور أمره لأبي بكر أن يحج بها في السنة التي نزلت فيها الآية، فأمر أبا بكر أن يحج بالناس في عام 9، وأرسل معه أيضا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فالحاصل إذن الحج فرض في السنة 9 وأداه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10، ونقول الصواب من القولين أن الحج يجب، الحج والعمرة يجبان على الفور، فيجب عليك المبادرة إلى الحج والعمرة، وأن التأخير مظنة الإثم بتركه.